تاخدني معاك وعايزاني ادوب في هواك واقول لك امرك امرني منايا رضاك معاك انت الحياه تتعاش ومن غيرك دي ما تسواش وطول عمري انا وقلبي بنستنى روحي واخداني تاخدني معاك وعايزاني ادوب في هواك واقول لك امرك امرني منايا رضاك معاك انت الحياه تتعاش ومن غيرك دي ما تسواش وطول عمري انا وقلبي بنستنى دي الحقيقه حب ليك لامي الطريقه الفين وجودك جنبي عوضني بقى